الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. نسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا الصباح صباح رحمة وخير وبركة على الأمة جميعا يا رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا أيها الكرام وإياكم مع سلسلة من وحي الأجزاء نعيش فيها كل صباح من هذا الشهر المبارك مع جزء من أجزاء القرآن الكريم، نحاول فيه أن نقف مع شيء من الدروس والعبر من هذا الجزء حتى نعود أنفسنا وإياكم على تدبر القرآن الكريم. ووصلنا بحوله جل جلاله ومنه إلى الجزء 14، وفي هذا الجزء سورة الحجر وسورة النحل، وهما من السور المكية العظيمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والتي ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم. وكل القصص التي نزلت في القرآن الكريم وتكلمت عن الأنبياء فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نحن أيها الكرام عندما نكون نعمل بعمل الأنبياء ونجتهد بجهد الأنبياء ونشتغل بشغل الأنبياء، فتواجهنا صعوبات وعقبات، فمما يسهل لنا هذه الصعوبات والعقبات سماع قصص الأنبياء. سورة الحجر من السور التي بين الله تعالى فيها عظمة القرآن، وكان ذلك في أولها وكان ذلك في ختامها. ومما ذكره جل جلاله فيها في الصفحة الأولى الآية 9 آية مفصلية أساسية تتعلق بالقرآن الكريم، وهي قوله جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكل الله جل جلاله الأمم السابقة بحفظ الكتب السماوية فلم يحفظوها، لذلك تجد عشرات النسخ من الإنجيل وعشرات النسخ من التوراة وعشرات النسخ من الزبور. أما القرآن الكريم بعد 1400 سنة نسخة واحدة، مصحف واحد، وهذا المصحف محفوظ في السطور ومحفوظ عند الأمة في الصدور، فلا يستطيع أحد من الأمة أن يخطئ فيه، لا أقول بكلمة ولا بحرف بل بحركة، بل أكثر من ذلك بوقف وابتداء. حفظ القرآن الكريم إذا سمعوا خطأ يبينوا ويصححوا لبعضهم البعض. يسر الله جل جلاله حفظه فحفظ في الصدور، وهو الذي تولى بحفظه، وهذا تحد ثان قائم إلى قيام الساعة. إذا وجدتم تحريفا في القرآن وتغيرا فاعلموا أن هذه الآية خطأ والعياذ بالله. أما طالما أن القرآن لم يحرف ولم يغير ولم يبدل فاعلموا أن الذي تولى حفظه هو الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بين جل جلاله فيها في هذه السورة قصة آدم وإبليس. وطبعا كما ذكرنا فيما سبق أن هذه القصة تتكرر في القرآن الكريم كغيرها من القصص، لكن كل مرة بصورة من الصور. من جميل ما ذكر في هذه القصة في هذه السورة كذلك آية مفصلية فيها، وهي قوله جل جلاله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عندما قال له: لأغوينهم أجمعين، واستأذن ربه ينظره إلى يوم القيامة وقال له: لأغوينهم أجمعين. الشيطان هو قال: إلا عبادك منهم المخلصين. شغلك برمضان، شغلنا برمضان في غياب إبليس أن تكون من المخلصين الذين لا يقدر عليهم إبليس بعد رمضان. ثم أكد ربنا جل جلاله هذا لإبليس فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما بتقدر لهم. نسبهم إليه: عبادي. كيف نكون عباد حقيقيين له جل جلاله؟ العابد الحقيقي أبسط شيء أخواني، أبسط شيء، إذا خرج من البيت، شوف ما أبسط الأمر، يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول له الملك: هديت ووقيت وكفيت. وقيت من شو؟ من شر إبليس. عمل أذكار الصباح بضل محفوظ العصر، عمل أذكار المساء بضل محفوظ الفجر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. صحيح أنه إبليس عدو ويغوي ويوسوس، لكن ربنا تعالى علمنا بعض الأمور ببساطة كيف نحفظ أنفسنا منه. لذلك من الأمور التي ينبغي أن نعود أنفسنا عليها في رمضان أيها الكرام المحافظة والمواظبة على الأذكار. ثم بين ربنا جل جلاله في هذه السورة آية مفصلية كذلك جمعت بين الخوف والرجاء، وهي قوله جل جلاله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما فيك أيها الحبيب تأخذ نص الآية، فلو سألنا فلان ليش مش عم تصلي قال: يا شيخ ما سمعت ربنا بالقرآن شو قال أنه هو الغفور الرحيم؟ شو بنقول له؟ كمل الآية، ليش عم تأخذ قسم منا؟ مثل اللي قرأ قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة، إنه لو كمل الآية: وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلذلك: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا جناح اسمه جناح الرجاء. وفي قسم ثاني من الآية: وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا جناح الثاني شو اسمه؟ جناح الخوف. لذلك لا يمكن أن تسير إلى الله إلا بجناحين: جناح الخوف وجناح الرجاء. ثم بين ربنا جل جلاله قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام، وكيف تعامل النبي عليه السلام إبراهيم مع الملائكة مع الضيفان، وكذلك قصة أصحاب الحجر وقصة قوم ثمود، وكيف أهلكهم الله جل جلاله بسبب تكذيب الأنبياء. ثم ختمت السورة بآية عظيمة، وهي قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال العلماء: إيش السبع المثاني؟ الفاتحة. طيب لو قال الله جل جلاله: ولقد آتيناك القرآن العظيم، ما الفاتحة من شو؟ من القرآن. لكن هذا اسمه تخصيص من العموم لبيان الفضل. جاي لعندي محمد وشباب المسجد، طب محمد من شباب المسجد، قال لا، لأنه محمد له خصية خاصة. ولقد آتيناك سبعا، هي سبع آيات، من المثاني أي تثنى وتقرأ في الصلوات، والقرآن العظيم. طب شو بعد دغري؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. كأن الله يقول، وهذا كلام يا إخواني للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل إنسان بعده، من أوتي القرآن معاش يطلع عشي تاني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فمن أوتي القرآن وظن أن غيره أوتي خيرا منه فقد حقر ما نزل الله وما أنزل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخواننا، خصوصا أهل القرآن، طلبة القرآن، حفظة القرآن، ولشغلين بالحفظ يرفع رؤوسهم بما أعطاهم الله جل جلاله. في أخوان السيارات اللي هون حد المسجد يفتحوا الطريق، الشيخ بده يطلع بالسيارة الله يبارك فيكم. نختم بسورة النحل. وسورة النحل أيها الحبة في الله تسمى بإيش؟ بسورة النعم. من أراد أن يستحضر نعم الله جل جلاله عليه وأن يراها أمام عينيه فليقرأ سورة النحل بهذا التدبر والتأمل. ولعلنا ذكرنا فيما سبق أن من أعظم أسباب حفظ النعمة أن تشكرها، ولن تستطيع أن تشكرها حتى تعرفها، لأنه يا إخواني كثرة القرب حجاب. بتعيش 60 و70 سنة مفتح عيونك ولا مرة تذكرت أنك أنت عندك عيون حتى تشوف واحد ضرير. بتعيش كل عمرك بتسمع ما بتعرف معنى السمع حتى ترى إنسان أصم. كل عمرك بتنطق وبتتكلم وبتعبر عما في داخلك بكلمات، ما بتستحضر هذه النعمة حتى ترى إنسان أخرس. وقس على ذلك. لذلك نحن بحاجة لأن نتذاكر النعم. والحقيقة الآية والسورة مليئة بالنعم، وكيف ربنا جل جلاله أغدق على الأمة بالنعم، ثم بين أصحاب الجنة أنهم أولئك الذين يشكرون هذه النعم، وختمها ربنا جل جلاله ببيان عظمة التوحيد وبيان عظمة الإنابة إلى الله جل جلاله والرجوع إليه. وقسم من هذه السورة بين فيه ربنا جل جلاله إقامة العدل بين الناس، وهي الآية التي ورد أن عمر بن عبد العزيز كان أول من سنها أن تقرأ في ختام الجمعة، ويقوله جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.